بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتك. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الليلة إدامة لما بدأناه في أول هذا الشهر المبارك أو الشهر الحرام، وهو مسايرة الحسين عليه السلام في طريقه من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى أرض كربلاء. الحسين عليه السلام كأبيه المرتضى وكأخيه المجتبى كان يغتنم كل فرصة سانحة لبيان المفاهيم والدروس والعبر. كلمات الحسين عليه السلام في هذا المسير فيها ما فيها من العقائد، من الأخلاق، من الموعظة، من بيان الأحكام السياسية، من شروط الوالي إلى غيرها من المفاهيم. حديثنا لازلنا في المدينة مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. صلوات الله على إمامنا بيّن موقفه بشكل صريح بعد أن تولى يزيد الخلافة، بيّن حالته موقفه من يزيد، والإمام عبر عن يزيد بعبارتين: أن يزيد شارب الخمور وراكب الفجور، تعبيران دقيقان، شرب الخمر من الفجور. فلماذا الإمام أفرده؟ كأنه يريد أن يقول من يتولى شؤون الأمة لا بد وأن يكون على مستوى من التعقل، من الإدراك ولو الظاهري البشري. شارب الخمر لا عقل له في حال شرب الخمر. وأنتم تعرفون يزيد كشأن باقي الأفراد الذين يبالغون في الحرام وفي شرب المسكر، كان مدمنا وعاقرا للخمر. هذا الإنسان لا عقل له، لا يؤمن منه أن يكون في موقع المسؤولية. فإذا أولا هو شارب الخمور، وثانيا هو راكب الفجور. التعبير أيضا تعبير فيه ما فيه. مرة الإنسان الفجور يركبه، ومرة هو يركب الفجور، وكأن يزيد يسوق الفجور كيفما يريد. التعبير فيه ما فيه من اللاذعية والمبالغة. يزيد كان يركب الفجور وكأن الفجور مطية بين يدي يزيد. ولا أستبعد هذا المعنى إذا قلناه عن يزيد، لا أعتقد أنه تعبير مجانب للصواب. الإمام قال يزيد راكب الفجور، هكذا نؤوله ونقول يزيد كأنه ركب الشيطان. الشيطان الذي يركب الجميع بالنسبة إلى يزيد صار هو راكبا له. على كل، بعد هذه المقدمة القصيرة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد أن حسم الأمر مع مروان ومع والي يزيد الذي كان مأمورا بقتل الإمام، بعد أن بين موقفه ذهب صلوات الله وسلامه عليه إلى قبر جده. وطبعا هذه حالة طبيعية في حياة الأئمة عليهم السلام، كانوا يلتجئون إلى جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتى قبر جده وبكى بكاء شديدا. هذه الحالة إخواني حالة إن شاء الله تستشعرونها في زيارتكم للنبي وآله. فرق بين أن يدخل الإنسان ببدنه في مشاهد المعصومين، يدخل بثياب طاهرة بثياب نقية متطيبا، ولكن إدخال البدن في الحرم شيء، وزيارة المعصوم الملامسة الروحية المواجهة الروحية شيء آخر. المطلوب منا في زياراتنا لأئمتنا عليهم السلام أن تواجه أرواحنا أرواحهم، ولهذا الذي يزورهم بهذا المعنى أولا لا ينتابه الملل، البعض يزور هذه المشاهد يوم يومين يرجع إلى وطنه لأنه لم ير شيئا، رأى بناء، رأى ضريحا، لا قبة، لا رأى منارة، طبيعي هذه المناظر متكررة. الذي لا يتكرر مواجهة روح المعصوم. أنا رأيت بعض من جاور أمير المؤمنين سنوات من حياته، كان في النجف وغادر تلك البلدة لظروف قاهرة إلى أن توفى، وكان وهو يحترق من فراق أمير المؤمنين إلى درجة ألم به مرض في نفسه، عندما زار طبيبه قال أنا مرضي فراق أمير المؤمنين، فراق الإمام أمرضني، لأن هذا سنوات إقامته عند أمير المؤمنين كانت له علاقة خاصة، مواجهة الروح للروح. إمامنا يقول التزم قبر جده النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف أحدنا في المصائب يلتزم أباه، يلتزم جده، يحتضن أمه مثلا؟ الإمام عليه السلام التزم قبر جده كالتزام الحي للحي. هذا المعنى اجعلوه في بالكم. أنا رأيت بعض الزائرين، طبعا التزام القبر هذه الأيام غير ممكن، أين نحن وقبر النبي؟ قبور الأئمة والمعصومين حولها ما حولها من القبر والضريح وغيره، ولكن على كل حال عندما تلتزم الضريح وتقبل الضريح حاول أن تعيش هذه الحالة الأبوية. أنا وعلي أبوى هذه الأمة، عندما تذهب إلى النجف وتلتصق بضريحه بقبره التصق به التصاق الولد بوالده ولو كان عاقا. نحن عادة لا نخلو من العقوق، ولكن عندما تذهب لزيارة أمير المؤمنين ما المانع؟ السادة أبناء رسول الله يخاطبون أمير المؤمنين يا جداه، وأنت أيضا قل بجرأة، قل يا أبتاه أنا وعلي أبوى هذه الأمة، التصق بقبره وخاطب الأمير بلفظ الأبوة، هذا المعنى مقبول منك وإن لم تكن من ذرية رسول الله. وبكى بكاء شديدا فدته نفوسنا. مما بكاء الحسين؟ يبكي خوفا من القتال؟ أبدا. يبكي من الموت؟ أبدا. هؤلاء شوقهم إلى الموت كشوق أمير المؤمنين إلى الموت. ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. إذن هؤلاء كان هكذا شوقهم إلى الموت. علي الأكبر ابن أخيه القاسم، هؤلاء كانوا لا يبالون، وقعوا على الموت أو وقع الموت عليهم، الموت أحلى لهم من العسل. إذا كان المأموم هكذا فكيف بالإمام؟ فكيف بالحسين صلوات الله عليه؟ أنا أعتقد أن بكاء الحسين لأحد أمرين، هكذا نحن نحدث، لسنا في قلب إمامنا ولكن نحدث حدثا. أولا بكاؤه على الأمة، قلب الإمام قلب شفيق، الأمة صحيح انحرفت عن المسير، ولو كانت الأمة في مسير علي عليه السلام لما كان الإمام غريبا في يوم عاشوراء. من المفروض أن تخرج الأمة، يعني المسلمون في المدينة، المسلمون في مكة، المسلمون في العراق، هؤلاء من المفروض أن يخرجوا مع الحسين عليه السلام لقتال يزيد. وأنتم تعرفون إذا اجتمعت الأمة خارج الشام في العراق وفارس والحجاز، لو خرجوا مع الحسين عليه السلام لابتلعوا يزيد وأهل الشام. ولكن تعرفون حال الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، وكم بقي معه من الأنصار والأعوان. إذن بكاء الحسين لحال الأمة هذه منتهى الشفقة. جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أورث هذه المعاني إلى ولده. رسول الله رؤي في ليلة فتح بدر، يعني في الليلة اللاحقة لفتح بدر، النبي رأوا فيه مسح من الحزن. الفاتح عادة يكون فرحا، وأي فتح؟ فتح بدر أول حرب، الملائكة المسومة. النبي رمى بالمشركين في بئر بدر، هؤلاء الطواغيت في مكة صار مصيرهم في أسفل البئر، النبي انتقم من الظالمين. ولكن رأوا النبي في حالة بخلاف نشوة المنتصرين، وإذا به يصرح يقول: عمي العباس في الأسر. طبيعي الأسير يئن في قيوده في أغلاله، النبي يسمع أنين عمه العباس فكان متألما. والمسلمون أيضا ما قصروا، كان لهم دور على كل حال في إراحة عم النبي. النبي هو متألم لأسر مشرك، طبعا هذا أسلم وصار من كبار المسلمين. أمير المؤمنين عليه السلام عندما بلغه خبر الاعتداء على ذمية في بلاد المسلمين قال كلمته المعروفة، هذا الكلام يا ليت يصل لغير المسلمين في الأمم المتحدة وغيره. الإمام يقول: لو أن الإنسان مات من هذا الخبر المؤلم لما كان عندي ملوما. الإنسان إذا مات من هذا الخبر ذمية أي غير مسلمة في بلاد المسلمين يعتدى عليها، والاعتداء كان اعتداء ماليا، أخذوا شيئا من حليها وذهبها مثلا، لم يكن اعتداء أخلاقيا ولا اعتداء على نفسها. أمير المؤمنين لا يقر له قرار. أقول يا أمير المؤمنين يا ليتك تخرج من قبرك وتنظر إلى حالنا نحن اليوم، كيف أن البعض يستبيح دماء المسلمين، بل دماء الأبرياء، بل دماء الأطفال والنسوة، كيف يتعامل مع دماء الأبرياء من الرضع والنساء. أرجع وأقول الإمام بكى على قبر جده. إذن البكاء من روافده، البكاء على الأمة. من روافد البكاء أيضا البكاء على أهل بيته، هؤلاء ذرية رسول الله، فيهم من؟ فيهم زينب، تفصلها، يفصل نسبها عن النبي. نعم، واسطة واحدة هي بنت ابنة رسول الله. وأنتم تعرفون زينب عليها السلام ولدت في زمان النبي، والنبي كم كان فرحا بميلاد هذه السيدة. على كل حال هذا البكاء أيضا لما يجري على عياله وأهل بيته. بكى بكاء كثيرا على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال كلمة. طبعا هذه الكلمة قد يقولها البعض مجاملة، ولكن الحسين شأنه شأن النبي في هذه الصفة. نحن نعتقد أن المعصوم من النبي إلى الإمام الحجة المهدي، روحي وأرواح العالمين له الفدا، هؤلاء لا مجاملة لهم، كلامهم عين الواقع. لا أقول يوحى إليهم، النبي يوحى إليه، ما ينطق عن الهوى، المعصوم أيضا لا ينطق عن الهوى، النبي يوحى إليه والمعصوم غير النبي يسدد ويلهم، إذا مشتركان في أنه لا حديث عن الهوى. أن الإمام على قبر جده يخاطب جده رسول الله قائلا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما معنى هذه العبارة؟ يعني يا رسول الله يا جداه فديتك بأبي، أبوه من؟ أمير المؤمنين. أمه فاطمة، يا رسول الله فداك علي، ويا رسول الله فداك فاطمة. هذا نعم، ما هذه المنزلة؟ الحسين عليه السلام يفدي أباه وأمه رسول الله. هذا المعنى إخواني انقلوه للغير، مقام النبي في نفوس أئمة أهل البيت نحن لا نعلمها. عندما كان يقال رسول الله كانت نعم أرواحهم قلوبهم تهتز لإسم رسول الله، وعلي عليه السلام جعل نفسه عبدا من عبيد النبي، هؤلاء فخرهم أنهم ينقلون تراث جدهم. علي باب مدينة العلم، ما هي نسبة الباب ونسبة المدينة؟ المدينة أين وباب المدينة أين؟ صحيح باب المدينة بوابة للمدينة، ولكن المقامات محفوظة. لا ينبغي أن يظن أحد أننا نجعل لأئمتنا مقاما فوق مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الحسين وهو الناطق باسم أئمة أهل البيت يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ثم قال كلمة. بناؤنا إن شاء الله في هذه الليالي والأيام أن نستفيد من هذه السيرة. لست في مقام السرد التاريخي، وأنا لست من دعاة الاكتفاء بالسرد التاريخي، قال الراوي كذا وقال الراوي كذا صار كذا وصار كذا، هذا جيد، ولكن مقدمة للدرس، نريد درسا عمليا. قال لقد خرجت من جوارك كرها، يعني يا رسول الله لو تركوني لما خرجت من المدينة. مدينة فيها ذكريات، قبر الزهراء في المدينة، الحسين عليه السلام لم يكن يتعامل مع قبر فاطمة كما نتعامل نحن. أولا قبرها كان معلوما عند الحسين عليه السلام، وكان عندما يجلس على قبر فاطمة كان هناك حديث بينه وبين أمه. أنتم تعرفون الزهراء ورسول الله والإمام المجتبى، ثلاث شخصيات مدفونة في زمان الحسين عليه السلام. الحسين كان يحدثهم بطريقته، باب عالم البرزخ كان مفتوحا له، يقال العالم الفلاني له أذن برزخية، كان يذهب المقبرة فيسمع مثلا صراخ الموتى. إذا كان بعض العلماء إن صح النقل هكذا فكيف بالحسين عليه السلام؟ أنا أعتقد كانت له جلسات وخلوات مع المجتبى ومع رسول الله ومع أمه الزهراء. إذن المدينة بالنسبة للحسين عليه السلام يرمز إلى ما يرمز. إذن يقول أنا أذهب يا جداه كرها، ولكن ما الذي يدعوني؟ يدعوه التكليف، يدعوه نصرة الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو الدرس؟ كونوا أخواني معي جيدا، وصلنا إلى نقطة أخلاقية مهمة. بعض الناس عشاق العبادة، يحب العبادة مع العافية. رأيتم بعض الناس في زاوية، في منزل فاره، في حياة رغيدة، لا أقول حياة فرعونية، ولكن له حياة نعم يسيح في الأرض، يستمتع بما يستمتع، وله برنامج عبادي معين. نحن لا نخالف العبادة هذه. نعم ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع يذهب من مشهد إلى مشهد ويتخلل ذلك بعض السفرات السياحية إلى أجمل بقاع العالم. هذا الإنسان عاشق العبادة إن كان عاشقا طبعا، هذا يحب العبادة، الصلاة والصيام والسبحة والذكر والختوم والأوراد. هل هناك أعلى منه؟ نعم هذا عاشق العبادة. الأرقى منه من؟ عشاق العبودية. العبودية ماذا تقول؟ أنت الآن حزمت الحقائب للسفر للعمرة للحج، ولكن أمك الضعيفة أمك المريضة تقول يا ولدي لا تذهب إلى الحج، أنا أحتاج أن تكون بجواري هذه الأيام. عاشق العبادة يقول ما لي وهذه العجوزة، أنا أفوت موقف عرفة، أنا أفوت الطواف لأجل هذه العجوزة، دعها. وإذا أراد أن يجاملها يقول أمه أنا ذاهب إن شاء الله وأعوض ذلك بالدعاء. هكذا الولد يخدع أمه. ولكن عاشق العبودية ماذا يقول؟ يا رب أنت تعلم حبي لهذا السفر، ولكن تريد مني الآن أن أكون بجوار أمي. قد تسمع منها ما تحب، قد تسمع شكواها، قد تتبرم منك، تخدمها إلى الصباح وإذا بأول النهار تصب غضبها عليك، تقول يا رب هذا كله لوجهك الكريم، أنت عابد أنت عاشق لمقام العبودية. يقال أنا سمعت من أحد العلماء الكبار يقول أحدهم التزم ختم أربعينية، يبدو أربعينية ثقيلة بعض الختومات والأوراق. طبعا أنا قلت من هذا المنبر المبارك إياك أن تلتزم بختمة أو بورد أو بدعاء لا أساس له. مع هذا التراث الروائي الضخم تبتدع ختمة وردا دعاء، ما لك والمخترعات؟ الذكر اليونسي هذا قرآني، لا إله إلا أنت. الاستغفار المعروف ذكرناه كثيرا، من أراد مالا أو علما فليستغفر الله عز وجل 400 مرة في شهرين، راجع كتب الدعاء عن أئمة أهل البيت. إذا كان الورد إذا كانت الختمة مروية أنعم به وأكرم. طبعا لا طلبا للأباطيل، البعض قد يلتزم بزيارة عاشوراء مثلا أو بسورة ياسين طلبا للاتصال بالجن مثلا أو حتى يرى الملائكة، ما لك وهذه الأمور؟ رب العالمين إن رأى من المصلحة في يوم من الأيام يجعل قرينا لك ملكا من الملائكة، ما المانع؟ نقيض له شيطانا فهو له قرين، هذا في جانب السلب. ما المانع رب العالمين تكرما وتلطفا كما يقيض الشيطان للطاغين والمنحرفين، يقيض لك ملكا يرافقك وأنت لا تراه، ينجيك من الأهوال، يعلمك العلوم، يلقنك الحكمة، يحذرك الأشخاص. هذا المعنى. نعم البعض وصل إليه لا يرى شيئا، كما أنك لا ترى الملكين عن يمينك وشمالك، ولكن بعض الناس يسدد بملك. المهم أرجع وأقول الحسين عليه السلام درس عملي، لو أن هذه الليلة ما خرجنا من هذا المنبر الشريف إلا بهذا الدرس كفانا. دائما ابحث عن التكليف، تكليفك ماذا؟ لك زوجة لا قدر الله ترتكب المنكر، بعض الشباب يتورط بامرأة يتزوجها بغير حجاب على أمل أن يصلح حجابها، هي الآن خارج السرب متمردة، فكيف إذا أحرزت أنها بجانبك؟ تقول له يا فلان لماذا لا تنهاها عن المنكر؟ تتطاول على أمك وأبيك، هذا منكر، هذه غيبة، هذا افتراء، هذه إهانة. يقول والله أخاف أن تتوتر علاقتي معها فلا أستأنس معها. نحن الآن في شهر العسل، إذا دخلنا في صدام حول هذه المسائل لا أتهنأ معها، هذا منطق. قم بوظيفتك، انهاها عن المنكر، لا تفكر في هذه الأمور الحواشي. الحسين عليه السلام لو أراد حياة هانئة، أنا لا أقطع ولكن أحتمل، لو أن الإمام عليه السلام قال لمروان وقال للوليد بن عتبة والي يزيد، تلك الأيام كان هنالك مراسلات، نعم، قال له ابعث إلى يزيد هذا الخبر، أنا الحسين بن علي إنسان عابد زاهد، مالي والخلافة، مالي والسياسة، أنا عملي من المحراب إلى المنزل، أنا لا أستبعد. طبعا يزيد كان حقودا، كان مجرما، من الممكن أن يقتل الإمام ولو كان كما قال متعلقا بأستار الكعبة، ولكن ممكن أيضا يقول ما دام الحسين بن علي، طبعا كان بعض الشخصيات الأخرى لها نية الخروج على يزيد، يقول ما دام الحسين انسحب من المعركة فالأمر جيد، دعوه يصلي في محراب جده. ولكن الحسين عليه السلام هذا منطقه أبدا، يقول خرجت من جوارك كرها وفرق بيني وبينك حيث أني لم أبايع ليزيد بن معاوية معلقا شارب الخمور وراكب الفجور. إذن إخواني، المؤمن في كل مرحلة من مراحل حياته ينظر إلى التكليف ولو كان مشتبها. انظروا لهذا القيد، أنت من الممكن لو ذهبت إلى الحج، حجتك هذه خير من البقاء عند أمك، ولكن حسب الموازين تقول يا رب ذهابي للحج فيه إدخال للسرور على قلبي، وكوني عند أمي إدخال للسرور على أمي ورعايتها أولى من رعاية نفسي. أنا في الحج أستأنس بأعمال الحج، ولكن في بقائي عند الأم أدفع عنها حزنا وكرها. حسب الموازين الظاهرية البقاء عندها أفضل، ما دمت محرزا ذلك فأنت كما يقال تعامل معاملة الواقع. والسلام فعليك مني السلام، ودع جده المصطفى صلى الله عليه وآله، فدته نفوسنا. وصلنا إلى أواخر الحديث، هذه الفقرات حقيقة فقرات عاطفية، البعض قد يرق قلبه من دون مقتل. يقول الإمام بكى عند قبر جده بكاء شديدا إلى أن طلع الصبح، بان بياض الصبح، فهومت عيناه ونام على قبر، نعم، فوضع رأسه على القبر وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يزوره في المنام. طبعا منام الأنبياء والأوصياء لا كمنامنا نحن. أنا طالما قلت إخواني أخواتي، خذ الدين بعقلانية، هناك نصوص، هناك فتاوى، إما أن تتبع الفتوى في الفقهيات وإما أن تتبع النص في الأخلاقيات. أنتم تعرفون في الأخلاقيات لا نحتاج إلى فتوى الفقيه، رواية تقول في الصدق السلامة، لا نستفتي الفقيه في هذا الأمر، إما الفتاوى وإما الروايات. وأما ما عدا ذلك، مهما كان الأمر، رأيت طيفا، البعضهم مع الأسف هكذا يبهم الآن جلبا للمريدين، يخادع نفسه، لا أدري، لا يقول رأيت مناما حتى لا يكذب، يقول تورية رأيت بين النوم واليقظة، لا أدري ما هذا العالم. إما أنت نائم مستيقظ بين النوم واليقظة رأيت كذا وكذا ويتكلم بكل حماس، اترك هذه الأمور. على كل رأيت مناما طيبا اجعله لنفسك، استبشر به خيرا لا بأس، ولكن تجعله دليلا، المعصوم قال كذا وكذا. إذا ما الفرق بين الكافي ووسائل الشيعة وبين مناماتك أنت؟ إذا أنت أيضا ألف كتابا الجزء الزائد على الكافي، مناماتك التي رأيت فيها المعصومين. هذه العوالم إخواني ابتعدوا عنها قربة إلى الله ورسوله. إذا النبي جاء في منام الحسين عليه السلام، رأينا في بعض العبارات أن المنام للأنبياء طريق من طرق الوحي، رب العالمين يوحي للنبي من خلال المنام. وأنتم تعرفون قصة إبراهيم، أعظم تكليف أو أغرب تكليف على وجه الأرض أمر رب العالمين إبراهيم بذبح ولده، تكليف من أغرب أنواع التكليف، ولكن ما جاء به جبرائيل. رب العالمين هكذا متوقع يبعث ميكائيل، جبرائيل، عزرائيل، إسرافيل، أربع من الملائكة يأتون إلى إبراهيم لذبح ولده. رب العالمين لم يرسل ملكا، رأى في المنام أني أذبحك. إذن جاء النبي في منام الحسين عليه السلام، طبعا عندما يأتي النبي حوله كبكبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه، ضم الحسين إلى صدره وقبله بين عينيه. طبيعي العينان في يوم عاشوراء صار لهما قصة، لا أريد أن أذكر المقتل. النبي ضمه إلى صدره وقبل بين عينيه وقال: يا بني يا حسين، كأنك عن قريب أراك مقتولا مذبوحا بأرض كرب وبلاء. ذكر أنه سيقتل، ذكر أنه سيذبح، وأنتم تعرفون الذبح معناه أن يفصل الرأس عن البدن. وقال أيضا: وأنت في ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى. الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسم الخطة لولده الحسين بعد أن عزم هو على هذا الطريق، كأن هذا ختم النبوة على ختم الإمامة. ثم طيب قلب حفيده صدقه. أعتقد أن هذه الإضافة من النبي في المنام جعلت الحسين عليه السلام يشتاق للمسير إلى كربلاء أكثر فأكثر. ماذا قال؟ قال: وإن لك في الجنة درجات لن تنالها إلا بالشهادة. هذا المقام لا ينال إلا بالشهادة. درس عملي، ونقترب قليلا من رثائه صلوات الله عليه. أخوان يكونوا معي جيدا، قلنا قبل قليل عشاق العبادة وعشاق العبودية، أيضا هذه لفتة أخلاقية تربوية إن شاء الله. نمزج ذكر الحسين عليه السلام بخطة للحياة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه له مقام في الجنة لا ينال هذه الرتبة إلا بالشهادة. الجنة كم فيها من الأنبياء والمرسلون والأوصياء، ولكن هل هناك نبي أو وصي رب العالمين جعل الشفاء في تربته كالحسين عليه السلام؟ الحسن المجتبى هو صدق النبي الأكبر، هو الذي رب العالمين أقر عيني فاطمة وأمير المؤمنين به قبل الحسين، ولكن الأئمة من ذرية الحسين. الشفاء في تربة الحسين، الإجابة تحت قبة الحسين. الإمام المعصوم يبعث زائرا يقول اذهب إلى أرض كربلاء، ادعوا لي في أرض كربلاء، معصوم دعاؤه مستجاب، يقول لا اذهب إلى قبر جدي هناك. نعم يبعث الإمام زائرا ليدعو له عند قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ما هو الدرس؟ كل واحد منا له رتبة في الجنة إن شاء الله، كلنا من أهل الجنة، حاشا أن يخلدنا رب العالمين في النار ونحن نموت ونلهج بالشهادتين ونلهج بذكر ولاية أمير المؤمنين إن شاء الله. ما عندنا من هفوات في الدنيا، في سكرات الموت، في ضغطة القبر، نخرج من قبورنا إلى الجنة بغير حساب إن شاء الله. ولكن إخواني، لكل واحد منا مرتبة لا ينالها إلا بالبلاء. قد تدخل في يوم من الأيام الجنة، هذا المعنى، إن شاء الله نلتقي على سرر متقابلين. أقول لكم في ليلة كذا في بلدة كذا على المنبر قلنا هذا الكلام، قد ترى في الجنة مقاما عاليا. تقول طبعا هذه حوارية تخيلية، ما أقول هذه رواية، ولكن حوارية تخيلية ممكنة جدا، طبعا مستلة من الروايات. تقول الملائكة هذا المقام لمن؟ يقولون هذا مقامك. طبعا الإنسان له طمع، يقول يا ملائكة الله لماذا لا تأخذوني لهذه الدرجة الحورية أجمل، القصور أفخم، الينابيع أنهار اللبن والخمر، نعم أدسم، فلماذا لا ترفعوني لهذه الدرجات؟ من الممكن أن يأتي الجواب مرت عليك تلك البلية فلم تصبر، تبرمت، ما تحملت، زوي عنك هذا المقام، ولو صبرت ورضيت لأعطيت هذه الدرجة من الجنان عند الله عز وجل. إذا إخواني، إذا رأيت البلاء مقبلا، بعض المؤمنين يصبح الصباح وإذا به يكتشف أنه مصاب بداء السكر، يصبح الصباح تأتيه مكالمة من الشركة يقول شركتنا أفلست، يصبح الصباح زوجته تطلب منه الطلاق، يعني في ساعة واحدة سلبت منه العافية، سلب منه المال، سلب منه الاستقرار الزوجي. قل في دقائق هكذا رب العالمين يقلب حال البعض. قاوم. إذا كنت إخواني للملم الحديث، إذا كنت مقصرا عوض التقصير، لا تقل أنا مستسلم لقضاء الله وقدره، زوجتي طلبت الطلاق فلأطلقها الآن من باب الرضا بالقضاء والقدر، ابحث السبب لماذا تطلب، لعلك المقصر لسوء خلقك، أصلح الأمر. أصبحت الآن كما يرام، الآن طلبت الطلاق، قل الأمر إليك، أنا عملت ما بوسعي، الأموال احترقت أفلست، لعلك ما أخرجت حق الله ورسوله، بادر في إعطاء ما في ذمتك من الحقوق. الآن قل يا رب هذا البلاء بلاء رفع درجة لا كفارة سيئة. فرق شاسع أخي المؤمن، أخت المؤمنة، بين، كن معي في آخر جملة، فرق بين بلاء يخرجك من قاع البئر إلى أول البئر أصبحت كالناس، وبين بلاء يرفعك من رأس البئر إلى أعلى عليين، هذا بلاء وهذا بلاء. المؤمن الذي صفى حسابه مع رب العالمين كل بلاء له رفع درجة لا كفارة سيئة. اغتنم هذه المقولة هذه الليلة، وكن بها من العاملين الشاكرين، وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين.